بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. خطاب من الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الذين ادعوا أن لآلهتهم التي يعبدونها شركة مع الله تبارك وتعالى، وتهديد منه سبحانه وتعالى إلى الذين افتروا على الله الكذب. قال: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وبين الله تبارك وتعالى حالهم حين الموت، فقال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الذلة بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى. لما متم واحد واحد وأتوا إلى الله تبارك كما خلقناكم أول مرة هرايا، هذا بعثهم يوم القيامة يأتون إنكم تعشون الله عراة حفاة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، الآلهة التي عبدتموها من دون الله واعتقدتم أن لها شركة مع الله تبارك وتعالى، شركة في صفاته، شركة في حقوقه، شركة في خلقه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. ما نرى، وين هذول؟ يقال لهم: أين هؤلاء الشركاء الذين زعمتم أنهم شركاء لي؟ ويوم يناديهم: أين شركائي، يعني الذين زعمتم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وجاءت هذه العبارة بهذا السياق للاستهزاء بهم والسخرية بهم. وين هم؟ يقول: ما نشوف معكم، لا نرى معكم، يعني هؤلاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء في الدنيا. ثم قال جل وعلا: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هنا بعد أن بين الله تبارك وتعالى هوان العابد والمعبود، التابع والمتبوع، العابد والمعبود من هؤلاء الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، التابع والمتبوع ممن تناصروا على الباطل وتركوا دين الله تبارك وتعالى، هوانهم وذلتهم يوم القيامة. شرع الله تبارك وتعالى يبين عزته أنه الرب الإله الذي يستحق بعده العبادة سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: إن الله فارق الحب والنوى. الله الذي يدعوكم لعبادته، هذه صفاته. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذا الرب، هذا هو الرب الإله الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى، الله الاسم الأعظم على ذات الرب تبارك وتعالى الذي ترجع بعد ذلك كل الأسماء إليه. ومعنى الله الإله، ومعنى الإله يتضمن تحت معنى الإله كل معاني أنه الخالق الرازق القوي المتصرف المدبر، أن هذا كل الوجود مدين له يصمد إليه. هذا معنى الألوهية، لأنه لا إله إلا كذا، لا إله إلا هكذا، لا إله، لا يكون الإله إلا خالقا رازقا متصرفا مالكا لعابده، مالكا لنفعه وضره، فهذا هو الذي يستحق الألوهية. ولذلك كان اسم الله والاسم الأعظم لله تبارك وتعالى الله، إن الله، هذا فالق الحب والنوى. الحب هذا البذر لكل هذه الزروع الصغيرة كالقمح والشعير والفول والعدس، هذا حب. والنوى هذه البذرة لكل الأشجار كالنخلة والمشمش التفاح، هذه الثمار داخلها نوى، فالبذرة التي في داخل هذه الثمار نوى، والحب الذي هذا نأكله وهو بذور هذه المزروعات حب. وعلى الحب والنوى الزروع والثمار تحيا، يحيا الخلق الحيوان والإنسان. إن الله فارق الحب والنوى، ودل الله تبارك وتعالى على شيء هنا في هذا الخلق من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، وهي فلق الحبة وفلق النوى، عمل عظيم جدا وسر كبير من أسرار الخالق سبحانه وتعالى. فإن الحبة توضع في باطن الأرض ثم تنفلق فيخرج منها، يعني الساق الذي يدفع التربة صاعدا إلى أعلى، ويخرج منها الجذر الذي يذهب إلى أسفل التربة ليتمكن فيه. الذي يفلق يعني الحب على هذا النحو ويخرج منه الزرع، ويفلق النواة، نواة الصلبة، نواة النخلة مثلا أو نواة المشمش مثلا، تفلق هذه النواة ويخرج جنينها، يعني يخرج جنينها ساق الشجرة إلى أعلى وجذرها إلى أسفل. هذا فعل لا يقدر عليه إلا الله تبارك، هذا فعل الرب تبارك وتعالى. إن الله فارق الحب، وكم في هذه الأرض من هذا الحب الذي يفلقه الله، وكم فيها من نوى يفلقه الله تبارك وتعالى للنبات. إن الله فارق الحب والنوى، والله الذي يفعل هذا، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إن الله فالق الحب والنوى، وانظر ما بعد فلق الحب والنوى من يعني أم، وكأنه يتكلم بسم الله تبارك وتعالى، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يعني لا أحد أظلم من هذا. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا في الطرف الآخر اللي هو ما نسب نفسه إلا، ولكن تحدى الرب تبارك وتعالى وقال أنا سأنزل مثل ما أنزل الله، حكما تشريعا هداية نظاما قصصا كلاما. فإذا تحدى وقال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال أعرض القرآن بمثله في إعجازه، فلا أحد أظلم من هذا. أعارض القرآن بمثله في تشريعه، الله يشرع كذا أنا أشرع تشريع مثل ما شرع الله، آتي بكلام حسن جميل فيه قصص وحديث أجمل من ما أنزل الله، كما قال يعني بعض كفار مكة تعالوا، كان إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من مجلسه في في في تعليم الناس وعظهم في في في قراءة القرآن عليهم، يقول لهم تعالوا أنا عندي من أخبار رستم والسنديار ويعني أخبار حكماء الهند كلاما أجمل وأحسن من كلام محمد، ثم يأتي فيخص عليهم من هذه القصص. فمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله في أي صورة من صور هذا التشبيه بين ما أنزله الله تبارك وتعالى تشريعا أو قصصا أو حكما أو إعجازا، سأنزل مثل ما أنزل الله، لا أحد أظلم من هذا كذلك. المتحدي للرب تبارك وتعالى الذي يقول سأنزل مثل ما أنزل الله. قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، والجواب محذوف يعني لرأيت أمرا مهولا. هنا يذكر الله تبارك وتعالى بهم في حال ضعفهم وفي حال قبض أرواحهم، هذه الحال الذي ينتزعون من هذه الأرض. طبعا الحال الأولى هذه حال وهم في الحياة يقولون ويفتخرون ويكذبون على الله تبارك وتعالى ويتبجحون بما يتبجحون، هذا الحال الأولى. الحال الثاني عندما يأتي هؤلاء، عندما يأتي الموت، ولو ترى إذ الظالمون، سماهم الله تبارك وتعالى بالظالمين لأن كل هؤلاء ظالمون، الذي افترى على الله كذبا، الذي قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء، مثل الذين ادعوا النبوة من سيلم الكذاب، سجاح الأسود العنسي، المختار بن أبي عبيد الله الثقفي، غير هؤلاء ممن ادعى النبوة. ولو ترى إذ الظالمون، يعني هؤلاء الذين افتروا على الله تبارك وتعالى والذين تبجحوا وقالوا سننزل مثل ما أنزل الله، في غمرات الموت. غمرات جمع غمرة، والغمرة أصلها ما يأتي على شخص ويغطي أي شيء يغطيه. والموت له سكرات، إذا جاء بثقله على الإنسان، يعني عند نزع الروح فإنه يذهب إحساسه، يغمى عليه، ثم قد يفيق، ثم يأتيه شدة أخرى من شدة نزع الروح فيغمى عليه. فقال جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكراته وحال كونه يغطي على يعني عقولهم عند نزع الروح، والملائكة باسطوا أيديهم. الملائكة ملائكة العذاب لهؤلاء الذين تأتي لأخذ روح هؤلاء، باسطوا أيديهم بالضرب. البسط، بسط اليد هو مدها، وهنا يمدونها بالضرب كما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يعني الملائكة يتوفون الكفار، يضربون وجوههم وجه وأدبارهم، يعني خلفه ظهوره. والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب لهم، أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. طبعا هذا يعني أمر للاستهزاء بهم، يعني أخرجوا أنفسكم من سكرات الموت، من الموت، وأنتم تنزع منكم الروح، هل تستطيع أن تخرج نفسك وترجع إلى الحياة مرة ثانية؟ يقول لهم أخرجوا أنفسكم، يعني من العذاب والهلاك الذي أنتم فيه وقادمون عليه. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم عندما تنزع أرواحكم وترجعون إلى الرب تبارك وتعالى تجزون الجزاء اللي هو أن يأخذوا يعني نصيبهم، مكافأة يعني عملهم الذي عملوه، عذاب الهون، الهون الذلة، يعني عذاب الذلة، عذاب تذلون فيه. وذلك أن عذاب الله تبارك وتعالى يعني له ألوانه، فهو مؤلم وهو في ذات الوقت مهين لهم. يعني مؤلم مثلا الوضع في النار إلى، لكن عندما يوضع في النار دزا فهذه إهانة، أو يؤخذ إليها سحبا على وجهه فهذه إهانة، وعندما يطرق بمطرقة الحديد على يعني على رأسه هذه إهانة، وعندما يصب من فوق رؤوسه الحميم يكون هذا إيلام وإهانة، ففي إهانة. ثم عندما يبكت ويعير ويقال له ذق إنك أنت العزو الكريم، ويقول إن هذا ما كنتم فيه تمترون، ويقول له يعني أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، فكذلك يقرع بأنواع التقاريع ويذكر ب يعني ما سلف من إجرامه ومن تكذيبه. وعندما يحتقر نفسه وهو في النار يقول له الله يعني يمقتك أكثر من مقتك لنفسك، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله لكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالملائكة تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الذلة، الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، بما بسببنا، يعني بسبب قولكم على الله غير الحق، أنكم كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، كنتم عن آياته تستكبرون. آياته هذه المنزلة من عنده سبحانه وتعالى تستكبرون أن تخضعوا لها، أن تذلوا لها، أن تؤمنوا بها، يعني تكبرتم وتعاليتم أن يعني تؤمنوا بآيات الله وأن تسلموا له. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، إعلام من الله تبارك وتعالى، يعني يقال لهم ولقد جئتمونا يعني أيها المفترون المكذبون فرادى واحد واحد، يعني يأتي فرد فرد، كما خلقناكم أول مرة، يعني عراية غير مختونين حفاة بلا أنصار وبلا جنود وبلا حشم وبلا خدم و... ولقد جئتمونا فرادى، وهذا يعني منتهى الضعف والذلة بدون الحاشية والأعوار والجنود والأبناء، كما خلقناكم أول مرة عريانين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون الله تبارك وتعالى حفاة عراة غرلا، ثم قرأ النبي قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم، ما خولناكم الخول اللي هو إعطاء ما أعطيناكم في هذه الدنيا، وأنها يعني كل الذين يعطاه الإنسان إنما هو أمر عارض يأخذه ثم يأخذه غيره وهكذا، وتركتم ما خولناكم يعني من المال والدور والقصور والزوجات والأولاد والخدم وغير ذلك كله تركتم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني في الدنيا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وما نرى معكم شفعاءكم، هذا استهزاء بهم، استهزاء بهم يعني لا نرى معكم شفعاءكم، سموهم شفعاء، وذلك أنهم ظنوا أن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى تشفع لهم عند الله، كما الشأن في كفار يعني العرب كانوا يعتقدون بأن الملائكة بنات الله يشفعون لهم عند الله، وأن هذه الآلهة التي يعبدونها كذلك هم شفعاءون عند الله، كما قال تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فقالوا إن هؤلاء يعني نعبد لا نعبدهم إلا ليقربون الله تبارك وتعالى فهم شفعاء، وقال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني عبدناهم ليشفعوا لنا عند الله، فالله يقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، زعمتم في الدنيا أنهم يعني أن هؤلاء الآلهة فيكم شركاء لله، أن لهم شركة مع الله، سواء كانت هذه الشركة شركة خلق وتصريف كما يقول النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، أو شركة شفاعة وشفاعة لازمة عند الله تبارك وتعالى كما يقول مشرك العرب، أو شركة صفات كما عبد من عبد من البشر ومن غيرهم واعتقد عبادهم أنهم يشركون الله تبارك وتعالى في صفاته، يعني أن لهم شيء من الخلق ومن الرزق من الإحياء من الإماتة من التصريف، وأنهم يتصرفون ولو في بعض المخلوقات كتصريف الرب تبارك وتعالى، ومن أجل هذا عبدوهم من دون الله، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، قال جل وعلا لقد تقطع بينكم، الأسباب كلها كل أسباب المودة والصلات والمحبة التي كانت بينكم تقطع بينكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون، ضل عنكم ضل يعني ضاع وذهب عنكم ما كنتم تزعمون، كل الذين تزعمونه من أن هؤلاء يعني هم أولياؤكم وهم شركاؤكم وهم سيشفعوا لكم عند الله تبارك وتعالى، كل هذا تركتموه ضل عنكم، بمعنى أنكم لم تعودوا تفكروا فيه، وإنما أصبح يعني فكركم الآن في كيف المخرج مما أنتم فيه الآن بعد أن يعني ظهرت الحقائق، كما قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب بين يعني هذه الآلهة التي كانت تعبد وبين من يعبدها، وقال الذين اتبعوا بين اتبعوا المتبوع وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهنا يقول لهم الله عز وجل لقد تقطع بينكم يعني أيها الأتباع والمتبوعون الذين تناصرتم وتعاقدتم على الباطل وهذه الأتباع اتخذوا يعني متبوعيهم أولياء لهم من دون الله لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والحمد لله رب العالمين. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.